بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. كنا قد ابتدأنا في الأمس في باب الجهاد، وذكرنا عددا من الأدلة التي وردت وهي كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعل من أهمها قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. تجد أن الله تبارك وتعالى خاطب المؤمنين، فصار الواحد منهم يتهادى بين الرجلين، وبعد ذلك يخرج للقتال في سبيل الله عز وجل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. ولذلك فرق الله تبارك وتعالى بين القاعدين وبين المجاهدين، فقال تبارك وتعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. فتجد أن هنالك فرق كبير ما بين القاعد وما بين المجاهد، حتى إن الله تبارك وتعالى جعل أمرا عظيما، وهو أنه لا بد لطائفة ليدل طائفة تتفرغ لطلب العلم، لأن طلب العلم فريضة والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى فرض كفاية. ولذلك وجدنا أن الله تبارك وتعالى قال: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، يعني نفر الطائفة للقتال في سبيل الله تبارك وتعالى. ومكث الطائفة لماذا؟ قال: ليتفقهوا. من هؤلاء الذين ليتفقهوا؟ هؤلاء الماكثون في بلادهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. وهذا دليل على أن الجهاد فرض كفاية، وأن طلب العلم فرض عين. قال الشيخ: هو فرض كفاية كل عام ولو مرة. لذلك نجد أن إحياء الكعبة، أن نذهب إلى الكعبة في كل سنة مرة، حاجين أو معتمرين، أن يذهب بعض الناس ألا نترك هذه الكعبة بدون ذهاب إليها، فينبغي على المسلمين أن يشدوا الرحال إليها في كافة أوقات السنة، وذلك متوزعين من أنحاء العالم، فتبقى الكعبة مقصودة طيلة السنة. ولذلك ربنا تبارك وتعالى جعل هذا الأمر واضحا جدا، فقال: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين. معنى هذا أنه ينبغي عليهم أن يخرجوا للقتال وأن يعدوا العدة في كل سنة أكثر من مرة. فنقول على الإمام أن يشحن الثغور، أن يدرب المقاتلين، دائما أن يفكر في إحكام حصون البلاد، في حفر الخنادق، في جعل مراتب في الجيش كالأمراء في الجيش، وهؤلاء الجنود يدربهم على السلاح في كل زمن على ما تقتضيه المصلحة، أن يأخذ كل الوسائل التي تكون متاحة لديه، وبعد ذلك يتكل على الله عز وجل. مع أننا علمنا هذا لا بد من أن الله تبارك وتعالى ما نصرنا في يوم من الأيام بكثرة عدد ولا بعدة، وإنما كان الأمر بتقوى الله تبارك وتعالى. قال: هو فرض كفاية كل عام ولو مرة إذا كان الكفار ببلادهم. هذا إذا كان الكفار ببلادهم هكذا يكون، أما إذا كان الكفار في بلادنا فالجهاد مستمر علينا حتى يخرجوا من بلادنا وحتى نرفع راية العز التي رفعها الإسلام على رؤوسنا. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العز بغير ما أعزنا الله أذلنا الله. قال: ويتعين إذا دخلوا بلادنا، يعني صار فرض عين على الكبير والصغير، على الذكر والأنثى، على القوي والضعيف، كل إنسان بما يستطيع أن يقدم من أجل إخراج العدو من البلاد كما يأتي. وحكم فرض الكفاية أنه إذا فعله من فيهم كفاية سقط الحرج عنه. الشيخ في بداية باب الجهاد سيقسم الكلام إلى قسمين اثنين، سيتكلم بمناسبة أن الجهاد في الأرض في الأصل هو فرض كفاية، سيعلمنا ما هي فروض الكفايات في الإسلام ويعطينا يعني أدلة عليها، وبعد ذلك سيتكلم ويفصل عن الجهاد في سبيل الله عز وجل. أولا، ما حكم فرض الكفاية؟ حكم فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط الطلب عن الباقي. مثلا عندنا ميت مات، فينبغي علينا تجاه أي ميت من المسلمين على الإطلاق أربعة أشياء، وهذه فروض كفاية: أن نغسله، أن نكفنه، أن نصلي عليه، أن ندفنه. فلو ترك ميت من أموات المسلمين على وجه الأرض ولم نقم بهذه الأشياء الأربعة، عند ذلك المسلمون قاطبة آثمون. وإذا قام واحد فقام بتغسيله وتكفينه ودفنه والصلاة عليه رفع الإثم عن الباقين. ولا عذر لمن قال إننا لا نعلم مثلا أن الجهاد فرض كفاية، أن غسل الميت فرض كفاية، إلى غير ذلك. فروض الكفاية كثيرة، ولذلك لكثرة خفائها لابد أن يذكر الشيخ جملة منها. إذن وحكم فرض الكفاية أنه إذا فعله من فيهم كفاية سقط الحرج عنه وعن الباقين. ويأثم كل من لا عذر له من المسلمين وإن تركوه وإن جهلوا، يعني إذا يأثم كل من لا عذر له من المسلمين إن تركوا ماذا؟ إن تركوه أي فرض الكفاية أو فروض الكفايات، حتى ولو جهلوا، لأنهم لا يعذرون بجهلهم. من قال إني مسلم فينبغي عليه أن يتعلم أحكام الإسلام. قال الشيخ: وفروضها كثيرة، فروض الكفاية كثيرة، سنتعلم مسألة مسألة. أولا، كقيام بحجج دينية وهي البراهين على إثبات الصانع سبحانه وما يجب له من الصفات ويستحيل عليه منها، وعلى إثبات النبوات وما ورد به الشرع من المعاد والحساب وغير ذلك. إذن نستطيع أن نلخص هذه الفقرة: علم العقيدة كتعليم وتوجيه للناس لا بد أن يقوم فيه بعض الناس، ومن المؤسف أننا نرى أن هذا العلم قليل من يتخصص فيه، وربما نجده نادرا حتى في الجامعات، فيكلف إنسان وربما وصل إلى مرحلة كبيرة من السن ومع ذلك ما زال يدرس، لا أحد يأخذ عنه هذه المادة. إذن مادة ربما يخاف الكثير من الدخول فيها، مع أنها من أهم المواد. فنجد أن الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه أول فتنة ابتلي بها فتنة الردة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن كان يرسل من؟ يرسل جماعات من المسلمين من علماء الصحابة من أجل أن يبطلوا هذه الحجج عندما أراد المشركون، عندما أراد المرتدون أن يفرقوا ما بين الصلاة وما بين الزكاة، فكانوا ينظرون إلى الزكاة بأنها أخت الجزية التي يدفعها الكافرون، وكانوا ينظرون إلى قول الله تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. يقولون هذا كان للنبي في حياته، فلا ينبغي أن يكون لأحد بعده، ولذلك امتنعوا عن دفع الزكاة. بينما نجد أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أرسل أعلم الناس بالحلال والحرام وكان شابا، وهو سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه عندما أفلس وبعد ذلك أرسله إلى اليمن وطلب منه فأعلمهم وطلب منه بالدرجة الأولى مسألة الإيمان اليقيني أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة أو صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. ولم يكن ذلك يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما بين أن هذه الصدقة تؤخذ من أغنياء المسلمين إلى فقراء المسلمين. إذن أمثال هذا من الحجج والبراهين ينبغي علينا أن نعلمها للناس. من المؤسف نسأل أي مسلم اليوم ما هي صفات الله، ما هي صفة الله النفسية، قرأناها صفة صفة في يوم الجمعة، ما هي صفات الله السلبية، ما هي صفات المعاني، ما هي الصفات المعنوية، 20 صفة لله تبارك وتعالى. ومع هذا ترى أغلب المسلمين حتى أغلب طلاب العلم ربما لا يحفظون ذلك، فهم مقصرون في عقيدتهم. تسألهم بعد ذلك عن مسائل في العقيدة، لذلك ماذا يجب لله، ماذا يستحيل على الله، ماذا يمكن لله، ماذا ينبغي أن يتصف به الأنبياء والرسل، ما هي درجة الولاية، وماذا يفعل هذا الولي، وما هي عصمة الأنبياء، وما هي أخبار يوم القيامة، الجنة، النار، الصراط، المعاد، الحساب، الميزان، الشفاعة، إلى غير ذلك. كل هذا من علوم العقيدة التي ينبغي أن نعلم. وهل دخول الجنة بالعمل أم بفضل الله تبارك وتعالى، وهل دخول النار بالسيئات أم بالعدل أم ماذا، بالتحكم، ماذا يكون كل ذلك، وهل يجب على الله شيء أو لا يجب، إلى غير ذلك. هذه أمور ينبغي أن يعرفها ولو بمبادئها كل طالب علم. إذن بالدرجة الأولى علم العقيدة الإسلامية، هذا علم قصر فيه الكثير من الناس، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا. إن شاء الله سنعود نحن إلى كتاب آخر في يوم الجمعة في العقيدة كما انتهينا من الكتاب الأول، ونقف عن الفقه ونباشر بكتاب آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا من أجل أن نتمكن في هذا العلم ونرى كيف تدرج حتى صار علما كبيرا وألفت فيه المؤلفات وكتبت فيه وألقيت فيه المحاضرات إلى غير ذلك. بعد ذلك قال: وعلو كقيام بحجج دينية. سيدنا علي أيام الخوارج كان يرسل سيدنا العباس رضي الله عنه، كم أرسل سيدنا علي، كم أرسل سيدنا العباس، كم أرسل الصحابة الكرام، هؤلاء الكبار العلماء، علماء الصحابة الذين أرسلوا إلى كثير من الطوائف ليميزوا لهم ما بين الخير وما بين الشر ويناظروهم في دين الله تبارك وتعالى. الضلال كثر، أغلب الضلال اليوم يدرسون علم المنطق من أجل ماذا؟ أن يلووا هذه الأمور وأن يحرفوا فيها وأن يغيروا وأن يبدلوا من أجل أن يبنوا عقيدتهم الفاسدة على أشياء يسولون لها من خلال علم المنطق، مع أن علم المنطق إذا درس دراسة صحيحة فإنه يوصل إلى الحق لا يوصل إلى الباطل. طبعا المنطق الذي يسير وفق التصور الإسلامي للإغريق. عندما نقول أيضا علوم الشريعة، علوم الشريعة كجلستنا هذه نتعلم الفقه، نتعلم التفسير، نتعلم الحديث، نتعلم المصطلح، نتعلم أحكام مثلا آيات الأحكام، نتعلم الفقه، نتعلم الفقه المقارن إلى غير ذلك، هذه علوم الشريعة. فينبغي أيضا ربما ما نحتاج إليه، مثلا قسمة المواريث تحتاج إلى علم آخر كعلم الحساب، فالمسلم ينبغي أن يكون عالما بالحساب، يعلم ما معنى النصف والربع والثمن والثلثين والثلث والسدس وثلث الباقي، نعم، وتكملة الثلثين إلى غير ذلك، وكيف تكون القسمة، وكيف يمكن إذا كانت السهام كذا وكذا مثلا ثمن وثلث أن تكون أصل المسألة من 24، كيف تقسمون مال الميت إذا مات، ماذا تعطون الزوجة، ماذا تعطون البنات، ماذا تعطون العصبات، ماذا ماذا إلى غير ذلك. هذا علم الحساب، علم نضطر إليه في علم المواريث. أحيانا علم كالجغرافيا والطبوغرافيا من أجل معرفة القبلة، أقل الدرجات عندما تقف لابد من بعض العلوم، تعلم أنك لو كنت مثلا في بلاد المشرق كيف تتجه غربا إلى القبلة، ولو كنت في بلاد المغرب كيف تتجه غربا، ولو كنت في بلادنا كيف تتجه جنوبا، ولو كنت في اليمن كيف يتجهون شمالا، ولكن ليس الناس على نقطة واحدة، هذا مثلا شرق إلى الشمال وهذا شرق إلى الجنوب وهكذا بدرجات. إذن لابد أن يعرف طائفة من المسلمين هذا العلم من أجل أن يعرفوا كيف يتجهون إلى قبلتهم. هذه علوم زائدة إنما نتعلم منها، والواجب أن نتعلم منها ما يخص شريعتنا، بل أكثر من ذلك، لقد جعل الإسلام في كل مهنة من المهن وعمل من الأعمال فرض كفاية. أنت أيها المهندس تعمل فرض كفاية، أنت أيها الخباز تعمل فرض كفاية، أنت أيها الحذاء تعمل فرض كفاية، أنت يا صانع الأسلحة تعمل فرض كفاية، أنت أيها النجار، كل مصلحة من المصالح لابد أن يقوم بها طائف، وإلا لكان المسلمون آثمون. إذا من أجل أن يتكامل المجتمع الإسلامي حتى لا نحتاج إلى أحد، لذلك بالدرجة الأولى العلم الذي يتعلق بعقيدتنا، الدرجة الثانية العلم الذي يتعلق بعلوم الشريعة كتفسير وحديث وفقه زائد على ما لابد منه وما يتعلق بها بحيث يصلح للقضاء والإفتاء. قتل قتيل ماذا نفعل؟ هل نقتله به؟ هل نأخذ الدية؟ هل يسامحونه؟ ما هي الدية؟ كيف نستطيع أن نفرق ما بين الجذع وما بين الحامل وما بين بنت اللبون وما بين ابن المخاض وما بين بنت المخاض إلى غير ذلك؟ كيف نستطيع أن نفرق في هذا؟ لابد أن يكون بعض الناس عالمين، لأن هذا مما نشتريه وبعد ذلك ندفعه لمن؟ لأولياء المقتول. وهل يجوز بعد ذلك أن نأخذ بدلا من ذلك هذا ذهب فضة من المال الذي الآن ليرة سورية يورو ريال دولار إلى غير ذلك؟ هذه من الحاجات. أيضا عندما يكون عندنا مسلم وهذا المسلم معصوم، معنى معصوم أنه لم يفعل شيئا يؤدي إلى قتله، ثلاثة ليسوا من المعصومين، القاتل للنفس طبعا عمدا هذا ليس معصوما، النفس بالنفس، وكذلك الذي يزني وهو محصن فهو ليس معصوم، والمفارق لدينه كذلك ليس معصوم. أما إذا كان عندنا مسلم معصوم أو كان ذمي معصوم فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم ما لنا وعليهم ما علينا، فربما يكون جائعا وربما يكون عاريا وربما يكون بحاجة إلى طب أو بحاجة إلى دواء. قال ودفع ضرر معصوم من مسلم وذمي ومستأمن، المستأمن من دخل دارنا بأمان. لذلك هذه المسألة مسألة هامة، جاءت أم هانئ كما علمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتكت على سيدنا علي، إن ابن أمي هذا يعني لم يرضى أن يجير أحماءها وكانوا من المشركين. والإسلام أعطى درجة كبيرة لكل مسلم يمكن أن يدخل البلاد، من حتى من الكفار من يدخلون في أمانه على ألا يؤذوا وألا يتجسسوا طبعا وألا يزيد ذلك على 4 أشهر. لكن هل ترك الإسلام هذا الحق فقط للحاكم؟ لا، عندما جاءت أم هانئ تشتكي على أخيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا قال لها المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ أجرنا من أجرت يا أم هانئ. ولذلك طبعا عندما نقول هنالك جائع، من المخاطب؟ المخاطب الموسر من المسلمين، لأن الفقير لا يملك إلا أن يطعم نفسه فيبدأ بنفسه، لكن الموسر إذا وجد هنالك جائع من المسلمين فعليه حق سوى الزكاة سوى الصدقة. هذه مسائل هامة جدا. إذا دفع الزكاة ووجد جائع ووجد ميت، من يجهزه؟ فقراء المسلمين. إذا عدم بيت مالي، إذا كان هذا الميت من فقراء المسلمين يجهزه غني أو أغنياء المسلمين، فإذا لم يجهزوه عند ذلك كانوا آثمين، ويعني أوصلوا أنفسهم إلى شيء يعني ربما يستحقون بذلك غضب الله تبارك وتعالى. لذلك كل إنسان عنده مؤنة سنته عند ذلك يسمى موسرا. لا نريد الأغنياء أصحاب الملايين وأصحاب المليارات، لا، كل من كان عنده مؤنة سنة أو عنده كفاية سنة هذا يسمى موسرا من يعني مياسير المسلمين. إلى طبعا قال ومستأمن جائع لم يصل لحالة الاضطرار أو عار مثلا أو نحوهما، والمخاطب به كل موسر بما زاد على كفاية سنة له ولممونه عند اختلال بيت المال وعدم وفاء الزكاة. بعد ذلك قال وأمر بمعروف، فتجد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتحمل للشهادة وإحياء الكعبة ورد السلام، هذا ما سيكون بحثنا إن شاء الله في الغد، والحمد لله رب العالمين.